رسول الله سلام عليه يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليه يا رفيع شاني والدرج رسول الله سلام.